بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي ما جاء في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن المسلم مأمور بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما يعرف الدعوة إلى الله ويستجيب إلى الله ويقيم فرائض الله، بعد ذلك يبقى عليه أن يدعو إلى الله على بصيرة. فلذلك قال المصنف: باب الدعاء إلى شهادة، يعني باب فضل ذلك وما جاء في فضله وما يترتب عليه وما هي شروط الدعوة، لأن للدعوة شروط، فلا كل من أراد أن يدعو يقوم يدعو، لأنه إذا كان جاهلا غير متعلم فدعوته قد تضر ولا تنفع، فلا بد أن يكون على علم من الله. فلذلك استدل المصنف رحمه الله أولا حث على هذا، قال: باب ما جاء في الدعاء، باب الدعاء إلى شهادة، يعني فضل ذلك وما يترتب عليه لمن هو أهل لذلك. ثم استدل بالآية الكريمة وهي قوله عز وجل: قل هذه سبيلي. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: هذه سبيلي، أي هذه طريقتي وطريقة أتباعي من بعدي، هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو، يدعو الناس، لا يدعوهم إلى أي شيء، يدعوهم إلى أن ينصروه، يدعو إلى أن يملكوه عليهم، يدعو الناس ليجمعوا له الأموال، يدعو الناس ليكون رئيسا وشريفا عليهم. لا، ما دعا لذلك. هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه هي الدعوة، دعوة إلى الله وحده لا شريك له، إلى طريق الله، إلى صراط الله الموصل إلى جناته. أدعو إلى الله، لا أدعو إلى جاه، ولا أدعو إلى منصب، ولا أدعو إلى طلب مال، بل الدعوة إلى الله وحده لا شريك له. وهذه سبيلي وطريقتي، من حيث أمر صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، هذه طريقته، دعوة إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى غيره. ولا يدعو إلى عصبية ولا إلى قبلية، وإنما دعوته مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يدعو الشريف، ويدعو الوضيع، ويدعو الحر، ويدعو العبد، ويدعو الغني، ويدعو الفقير، الناس سواسية في هذه الدعوة، لا يفضل بعضا على بعض، إنما يدعوهم إلى الله ليعبدوه وحده لا شريك له ولينالوا جزاء عمله. أدعو إلى الله لا إلى غير ذلك من الأشياء التي كثير من الناس يدعون إليها. تجد بعض الناس يكون نشيط في الدعوة ومتحمس للدعوة، لكن يدعو إلى مذهبه، يدعو إلى طريقته. فإذا بينت له هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في القرآن الكريم، غضب عليك وقال لا أنت ما تعرف هذه الأمور ولا وصلت إلى هذه الأمور والعلماء أعرف منك وكذا وكذا، إنما يدعو إلى طريقته، إلى طريقته هو الخاصة، وهذا خلاف دعوة النبي. النبي يقول الله له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غير، لا أدعو إلى نحلة من النحل ولا إلى طريقة من الطرق ولا إلى مذهب من المذاهب، إنما إلى مذهب النبي عليه الصلاة والسلام. وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. مذهب الحق، مذهب الحق معروف، هو ما تضمن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما غيرها يدخلها الصواب والخطأ. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، لأن بعض الناس يدعو لكن يدعو على جاهل، يقول نخرج مثلا في سبيل الله وندعو الناس وكذا، وهو ما عرف شيء من الدين، لو تسأل عن أركان الصلاة ما عدها لك، لو تسأل عن شروط الصلاة ما أتقنها، لو تسأل عن معنى لا إله إلا الله ما وضحه، لو تسأل عن شروط لا إله إلا الله ما حفظها، لو تسأل عن أركان لا إله إلا الله، لو تسأل عن معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد، ويقوم يقول أنا أدعو وأنا أدعو. ما وصلت إلى الدعوة، الدعوة تحتاج إلى علم. أدعو إلى الله على بصيرة، على نور من الله، على هداية من الله، على نور من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه هي الدعوة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا، هذا تأكيد للضمير المستتر في قوله أدعو، أدعو أنا مستتر وجوبا، أدعو إلى الله على بصيرة أنا، هذا الضمير تأكيد للضمير المستتر الذي لا يجوز أن يبرز، ولكن أنا جاءت في هذا تأكيد لذلك الضمير. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذين أن أتباعه وهم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، أنما ما من يدعو على جهل فهذا هؤلاء ليسوا على طريقته وليسوا على أتباعه. أتباعه الذين يدعون على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن اتبع النبي يدعو على بصيرة، يدعو على نور من الله، يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ما يدعو إلى مذهب من المذاهب أو من نحلة من النحل أو طائفة من الطوائف، لأن الطوائف كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ستكون طوائف متعددة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فيأتينا شخص ويدعو إلى فرقته وإلى ضلالته ويقول أنا من الدعاة إلى الله، سندعي إلى الله فادع إلى كتاب الله وسنة رسوله فقط، ولا تدخل فيها ما ليس منها، هذا الداعية إلى الله. اتصف بالآية الكريمة، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى نور من الله بما أدعو إليه، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الطوائف متعددة والفرق متعددة، وكل فرقة تدعي أنها هي الحق وأن هذا هو الفرقة الناجية وأنها كذا وكذا، لكن لا، الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يضلوك، أن يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تجد كثيرا من الأخوان المتعصبين بالنسبة للمذاهب الأربعة، الحمد لله على حق وعلى نور فضلا ولكن مهم معصومة من الخطأ، قد يوجد فيها بعض الخطأ. فإذا في اتباع المذاهب الأربعة ما فيه بأس، لأنهم الحمد. لكن البأس إنك تقول والله أنا حنبلي ولا فارق، يجيك حديث خلاف هذه المسألة اللي أنت أخذتها من مذهب الحنابلة، يجيك نص من كتاب الله ومن سنة رسوله وتتركه من أجل هذا النص اللي في المذهب الحنبلي، هذا خطأ. أو تكون شافعي وتعمل كذا، أو حنفي أو مالكي، لا. أنت ادرس كتب الحنابلة واستنر بما فيها من العلم وما فيها من الأدلة، وادرس مثلا إذا كنت مالكي كتب المالكية وما فيها، واحرص على الأدلة فيها، وكتب الأحناف وما غير ذلك من أو كتب علماء الإسلام رحمة الله عليهم من غيرها أو لا. لكن لا تتعصب، يجيك حدث رسول الله وتقول والله هذا مذهبي، هذا الخطر العظيم. والله لا، أنا ما أخذ بهذا القول، أنا علماء يبخص وعلماء ماشيين على هالطريقة هم أعلم منه وأنا أبي أخذ بقولهم، لا، هذا خطأ. ما يجوز أن تقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم من الله، لا على جهل وضلال، بس مجرد ما أن أنتسب إلى هذه الطائفة وقوم أحسن أوضاعه وأتكلم فيها وكذا وكذا، لا. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، جاءت هذه اللفظة تنزيها، سبحان، تنزيها لله عما يفتري عليه المفترون. هناك دعاة إلى الضلال، هناك في دين النصرانية من جندوا أنفسهم وبذلوا الأموال الطائلة في الدعوة إليه، وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون المسيح ابن الله ويقولون الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك مجندين أنفسهم، يبذلون الأموال ويسهرون ليلهم ويذهبون بالأدغال ويذهبون إلى محلات البرد الشديد ومحلات كله لأجل دعوة إلى هذا. ما دعوا إلى الله، سبحان الله عن دعوة هؤلاء، تنزيها لله عما يدعو إليه الداعون المفترون على الله الذين يشركون بالله غيره. وسبحان الله، تنزيها لله وتعظيما له سبحانه وتعالى عما يقوله المفترون والداعون إلى الضلال، لأن كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل يدعي، لكن المهم صدق الدعوة. والصدق ما يتبين إلا إذا كان الداعي يدعو إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله، هذا هو الصادق في دعوته. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبح الله عما يقوله المفترون من أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين الذين يعبدون الأوثان أو اليهود أو النصارى أو المشركون. سبح الله ونزهه وتبرأ من أعمالهم، وما أنا من المشركين، لست منهم ولا هم مني، كما قال إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ منهم ومن معبوداتهم، ولذلك صار إمام الحنفاء وسماه الله أمة. إن إبراهيم كان قانتا للحنيفة ولم يكن أمة وحده، لأنه على الحق، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لأنه تبرع منه. ولذلك نوه الله بذكره وجعل له لسان صدق في الآخرين، كما سأل الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فلذلك من عظم منزلته وتشريف مكانته أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملته، ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لأن إبراهيم تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه وتبرأ من معبوداتهم كلها، وقال حنيفا مائلا عنهم وعن شركهم إلى الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الدعوة إلى الله، هذه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولما كانت هذه الدعوة الآيات الدعوة إلى الله، جاء حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مفسرا لنا هذه الآية وموضحا لنا طريق الدعوة من أقواله صلى الله عليه وسلم، كيف قال عليه الصلاة والسلام، كبين لنا كيف ندعو إلى الله. هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، تحتها من المعاني ما لا يحصر. لكن الحديث جاء مبينا لهذه الآية وموضحا كيف طريقة الدعوة. لما بعث معاذ لليمن، لما بعث قال إنك سأتي قوما من أهل الكتاب، بين له أنه سيأتي قوما من أهل الكتاب، لأن الكتاب عندهم بعض الكتب المنزلة وإن كانوا حرفوا وبدلوا لكن فيها شيء من الصواب، فنبهه أن أمامه ناس عندهم شيء من العلم ليستعد لمجابهتهم ولمجادلتهم، لأن المشركين ما عندهم شيء من العلم، لكن هؤلاء عندهم علم إلا أنهم ضلوا والعياذ بالله. أما اليهود فتعمدوا الضلال ولذلك غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه عمدا. أما النصارى عندهم كتب لكنها غيرت وبدلت ولجهلهم مشوا على ما فيها من تغيير وتبديل، فهم جهال ضلوا الطريق لأن دعاتهم وأئمتهم والعياذ بالله ضلوهم عن الطريق، حرفوا وبدلوا واتبعوا هذا الطريق، فهم ضالون لجهلهم، وأولئك غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه ونبذوه وعادوا أهله. فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا طريقة الدعوة. فالحديث فسر لنا الآية بين الدعوة، الله يقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله، كيف أدعو؟ حديث معاذ بين لنا كيف الدعوة، أدعو قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا دعاهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقبلوا ذلك منه دخلوا في الإسلام بقيت الأعمال. وضح لهم الأعمال الواجبة عليه، قال فإنهم أطاعوك لذلك أي أقروا بتوحيد الله بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أقروا بذلك وامتثلوا بقيت عليهم الأعمال الظاهرة. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإذا التزموا بإقام الصلاة وأدائها فأخبرهم أيضا أنه يجب عليهم أداء الزكاة، لأن الصلاة والزكاة قرينتان. وهذا الحديث وهو أيضا مأخوذ من الآية الكريمة الأخرى وهي قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالحديث نص على التوحيد شهادة لا إله إلا الله، ونص على الصلاة، ونص على الآية الكريمة، الحديث مأخوذ منها لأن الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا معنى الشهادتين. ثم قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا الذي أمر به النبي معاذ رضي الله عنه أن يدعوهم إليه. ثم بين لنا أن هذا هو الدين وذلك دين القيمة، هذا هو الدين. فهو قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بين لهم وجوب الزكاة وبين لهم مصرف الزكاة كيف تصرف، تؤخذ من الغني وتصرف على الفقير وترد في فقرائهم، فقرائهم بأنفسهم. وأخذا من هذا الحديث قال العلماء رحمهم الله إن الأموال يجب أن تخرج زكاتها في البلدان التي فيها الأموال، الأموال الموجودة تؤخذ زكاتها وتصرف على الفقراء الذين عندها. أما زكاة البدن حيث كنت تخرج زكاة بدنك، لكن زكاة المال تخرجها في البلد الذي فيه المال، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا ترجحت المصلحة بوجود إما فضل من الزكاة كثير أو وجود ناس أشد حاجة وأجد فقر فيجوز أن تصرف عليهم ولو كانوا في وهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالقصد أن الحديث بين أنها ترد على هؤلاء الفقراء. النبي ما أراد يأخذ الزكاة لنفسه ولا قال تأخذ، إنما يأخذ الزكاة ويدفع على الفقير، فقير هذا البلد، فقير هذه القبيلة، يؤخذ من أغنياء هذه القبيلة ويرد على فقراء هذه القبيلة، ما راح بعيد منهم وإليهم. لكنها مساواة، والله سبحانه وتعالى حكيم فيما يشرع، عليم فيما يصلح عباده. فإذا أدى الإنسان الزكاة، أولا أنه خرج من الشح، بدل ما يكون الواحد والعياذ بالله شحيح، إذا أدى زكاته ما صار شحيح. ثم أيضا أنه تسبب إلى حصول البركة في ماله ونمائه، ثم تسبب أيضا إلى أنه يزكو، لأنها سميت زكاة، الزكاة هي النمو والزيادة، فهذا يزكي المال، يزيده ويكثره. ثم لما أعطي هؤلاء الفقراء أيضا لك فيها مصالح كثيرة، لأن هؤلاء الفقراء عندما تدفع عليهم الزكاة الشيء اللي في نفوسهم من الحسد لأهل الأموال يخف، والفقر الذي عندهم تسده هذه الحاجة، فيحسون بالمساواة ويحسون بالمودة لإخوانهم، ويسود بينهم الوئام والمحبة بسبب إخراج الزكاة. فالله حكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم لما قال فإنما طاعوك لذلك، أي التزموا بالتوحيد والتزموا بشرائع الإسلام، فإياك وكرائم أموالهم، حذره من الظلم، لأنهم هؤلاء أصبحوا مسلمين مطيعين طائعين لله، فلا يجوز أن تظلمهم بعدما قاموا بأداء حقوق الله. قال فإنما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني عند الزكاة لا تأخذ كرائم الأموال، أي نفائس الأموال وأحسن الأموال، لا، إنما الزكاة تكون من الوسط، ما يكلف رب المال أن يخرج أحسن ما عنده من الإبل أو الغنم أو من الثمار، إنما هي من الوسط، لا تأخذ الردي، لأن الله يقول ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، والخبيث هو الردي في هذا، فلا يؤخذ الردي منها، ولا يؤخذ الجيد، لأنه هذا ضررا على الأغنياء والردي ضررا على الفقراء، وإنما الأمور بالوسط. وإبل لذلك قال فإنما طاعوك فإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الكريم من الأموال، العشي الطيب وتأخذ للزكاة، لا، خذ من الوسط، وإياك وكرائم أموالهم، فإن فعلت ذلك فقد ظلمت، وإذا ظلمت ودعوا عليك فإن الله يستجيب دعاءهم، الله يستجيب دعاء المظلوم على الظالم. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، خف من الله واجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تقيك من عذاب الله بالعدل، فإذا عدلت وأقمت العدل بينهم سلمت من عذاب الله، وإلا إذا عدلت فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها دعوة المظلوم هذه سهام الليل التي تسري وأنت نائم ما تدري عنها، ويستجيب الله سبحانه وتعالى ويصيبك عاقبتها. فاحذر من الله سبحانه وتعالى، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. واتقي دعوة المظلوم، وقد قال العلماء رحمهم الله إن المظلوم حتى ولو كان كافر إذا ظلم ودعا الله يستجيب الله له، حتى ولو كان كافر، لأن الظلم ممنوع على كل أحد، ما يجوز أن تظلم أحد حتى ولو كان إلا الكافر الذي يظهر العدى للمسلمين ويقاتله، هذا صحيح، هذا ما فيه ظلم، هذا حلال الدم وحلال المال، لكن الكافر المستأمن بين المسلمين اللي المسلمين عطوا ذمتهم، أو مثلا إما مستأمن وإما معاهد، فهذا ما يجوز ظلمه. ولذلك قال النبي من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة. فدعوة المظلوم مهما كان، إذا كان مظلوم مدعى إلى الصرف، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. فلذلك قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد إلى الله والله سبحانه وتعالى يستجيب، لأنه وعد من دعاه

أو يدعوه ويرجوه ويطلب منه العون ويطلب منه المدد معنى أنه أفسد معنى كلمة لا إله إلا الله. وقول باللسان مع إبطال عملها بالأفعال ما تنفع صاحبه، أو لا بد، لأن لا إله إلا الله لها أركان، أن يقولها بلسانه ويعتقد ما دلت عليه بجنانه ويعمل بمقتضاها بأركانه. إذا عمل هذا حقق شهادة لا إله إلا الله، يعني كم من إنسان يقوله. فاليهود والنصارى يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق ويعترفون بذلك، لكن هذا لا، يقولون العزير ابن الله اليهود، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، خالفوا معنى لا إله الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالفوها. نعم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها ويثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وهذا هو تقولهم تعلمون إلى قوله فأنا تسحرون. نعم. وقوله في كثير من الناس ما فرقوا بين توحيد العبادة التي خلق الخلق من أجله، وبعثت الرسل من أجله، وأنزلت الكتب من أجله، وجردت سيوف الجهاد من أجله، لا يفرقون بينه وبين توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، معترفين يقولون الله هو اللي خلق، خلقنا وخلق السماوات وخلق الأرض ويرزقنا، لكن نعبد هذا الأصنام هذا اللي حنا نعبدها تقربنا إلى الله، ولا نعرف أنها ما تخلق ولا ترزق، لكن هي وسائط لك على بيننا وبين الله. ولم يقروا بتوحيد العبادة وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدوا، هم عبدوا غير الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحتج عليهم ويناظرهم بالقرآن الكريم ويأمر نبيه ويقول لهم كذا، يحتج عليهم بما هم معترفون به، فيقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، إذا كانت لله ليش ما تعبدون وتركعون وتسجدون له وتسألون اللي قادر خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البحار والأنهار وخلقكم أنتم، هو القادر أنه يطعمكم ويرزقكم ويأتي لكم بالولد ويدفع عنكم الأعداء، هو القادر على هذا، غيره ما يقدر. قل لي من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون له قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ما تذكرون ولا تتقون الله، وين من قلوبكم مسحورة، قلوبكم مسحورة، تقرون وتنكرون، تقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وغيره ما يخلق ولا يرزق وتعبدون غيره وهو يقول وإياي فاعبدون وإياي فاتقون، أين عقولكم؟ أنتم مسحورون ما عندكم عقول؟ فالقرآن يخاطبهم ويوبخهم ويبين لهم، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا في من هديت. وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم، وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية